هناك مسائل عديدة جدا. أنه يجوز إعطاء الزكاة لصنف الله، لأن رسالة محمد عليه الصلاة والسلام خاتمة. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أيها الإخوة الأكارم، أحييكم في مطلع هذه الحلقة العاشرة، والتي نستكمل فيها منهج الحديث لقسم الدعوة والاحتساب في المستوى الثاني. وقد كنا تكلمنا في الحلقة الماضية عن أول حديث من أحاديث الأحكام، واليوم معنا حديث في المسح على الخفين، وهو حديث علي بن أبي طالب رضي الله عنه قال: جعل النبي صلى الله عليه وسلم 3 أيام ولياليهن للمسافر، ويوما وليلة للمقيم، يعني في المسح على الخفين. هذا الحديث أخرجه الإمام مسلم رحمه الله تعالى في صحيح. المسح على الخفين، المسح لغة إمرار اليد على الشيء، وشرعا إصابة اليد المبتلة بالماء لحائل مخصوص في زمن مخصوص. والخف لغة بضم الخاء وتشديد الفاء، واحد الخفاف التي تلبس على الرجل، سمي بذلك لخفته. وشرعا هو الساتر للقدمين إلى الكعبين فأكثر من جلد وغيره. وقد ذكر المسح على الخفين بعد الوضوء لأنه بدل عن غسل ما تحته، والمسح رخصة، والرخصة لغة التسهيل في الأمر، وشرعا ما ثبت على خلاف دليل شرعي لمعارض الراجح. وفي الحديث إن الله يحب أن تؤتى رخصه، رواه ابن خزيمة وابن حبان. والمسح دلت عليه الأحاديث الكثيرة المتواترة. قال الحسن البصري رحمه الله: حدثني 70 من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم أنه صلى الله عليه وسلم مسح على خفيه. وقال الإمام أحمد رحمه الله: ليس في نفسي من المسح شيء، فيه 40 حديثا عن النبي صلى الله عليه وسلم. وقال ابن المبارك: ليس بين الصحابة خلاف في جواز المسح على الخفين. ونقل ابن المنذر رحمه الله الإجماع على جوازه، واتفق عليه أهل السنة والجماعة، فهو جائز في الحضر والسفر للرجال والنساء تيسيرا على المسلمين. هذا الحديث الذي بين أيدينا هو من رواية أمير المؤمنين علي بن أبي طالب، وعلي هو علي بن أبي طالب بن عبد مناف بن عبد المطلب بن هاشم القرشي، وهو ابن عم رسول الله صلى الله عليه وسلم، وهو أيضا زوج فاطمة ابنة النبي صلى الله عليه وسلم وسيدة نساء أهل الجنة، وهو أبو الحسن والحسين سبطي رسول الله صلى الله عليه وسلم وسيد شباب أهل الجنة. كنيته أبو الحسن، كناه رسول الله صلى الله عليه وسلم أبا تراب، وولد قبل البعثة ب10 سنين وشهد المشاهد كلها عدا تبوك، لأن النبي صلى الله عليه وسلم ولاه على المدينة، وله من الولد 21 ولدا. تزوج بعد فاطمة أسماء بنت عميس وغيرها، وقد أثنى عليه عدد من الصحابة وغير الصحابة. قال ابن عباس رضي الله عنه: لعلي بن أبي طالب 4 خصال ليست لأحد غيره، فهو أول من صلى مع النبي صلى الله عليه وسلم، وكان لواء النبي صلى الله عليه وسلم معه بالحرب، وصبر معه حين فر عنه غيره، وهو الذي غسل النبي صلى الله عليه وسلم وأدخله قبره. ومناقبه كثيرة، حتى إن الإمام أحمد بن حنبل رحمه الله قال: لم ينقل عن أحد من الصحابة ما نقل لعلي رضي الله تعالى عنه. ومن ذلك أن النبي صلى الله عليه وسلم يوم خيبر قال: لأدفعن الراية غدا لرجل يحب الله ورسوله ويحبه الله ورسوله، يفتح الله على يديه، ثم دفعها إلى علي رضي الله عنه كما في الحديث الصحيح. قتل رضي الله تعالى عنه في رمضان سنة 40 من الهجرة، فمات شهيدا رضي الله تعالى عنه وأرضاه. الحديث الذي معنا قال فيه: جعل النبي صلى الله عليه وسلم 3 أيام، اليوم من طلوع الفجر الثاني إلى غروب الشمس. ولذا من فعل شيئا بالنهار فإنه يكون قد فعله ذلك اليوم، فيقول من يوم غد فعلت ذلك بالأمس، يعني بعد غروب الشمس يقول لفعلته التي فعل في النهار فعلت ذلك بالأمس، باعتبار أنه في اليوم الذي مضى والليلة تكون لليوم الذي يليها. وقوله 3 أيام ولياليهن، الليالي جمع ليلة، قال في المصباح قياس جمعها ليلات، والليلة من غروب الشمس إلى طلوع الفجر إلى طلوع الفجر. هذا الحديث ورد في بيان مدة المسح على الخفين، وقد جاء صريحا في تحديدها للمقيم كما جاء صريحا في تحديدها للمسافر. فمما ورد في هذا الحديث: أولا، مدة مسح المقيم يوم وليلة، ويكون على الراجح من قولي العلماء من ابتداء المسح بعد الحدث إلى مثل وقته من اليوم الثاني. أما مدة مسح المسافر ف3 أيام ولياليهن، وهو من ابتداء المسح بعد الحدث إلى مثل وقته من اليوم الرابع. مثل الخفين في المدة العمامة وخمر النساء عند من يقول بجواز المسح عليها لأن فيها خلافا، والراجح جواز ذلك، فتقاس على الخفين. في الحديث دليل على حكمة الشرع وتنزيل الأمور منازلها واعتبار الأحوال، فإن النبي صلى الله عليه وسلم فرق هنا بين المسافر والمقيم، فجعل المسافر مدة أطول من مدة المقيم، مراعاة بحال السفر ومشقته واحتياجه إلى زيادة المدة، بخلاف المقيم المستقر المرتاح، والله حكيم عليم. لأن المسافر يحتاج إلى شيء من التخفيف عنه، فلذلك خففت عنه الصلاة فقصرت الرباعية، وكذلك أبيح له الجمع، وكذلك هنا أبيح له المسح 3 أيام بلياليهن، كل ذلك مراعاة لحال المسافر وما يعتريه من المشقة، إضافة إلى أن المسافر قد يكون أقل عثورا على الماء من المقيم، خصوصا إذا كان سفره إلى جهات ليست غنية بالماء فيحتاج إلى المسح، وذلك لا شك أنه مما يقلل من استهلاك الماء. وفيه بيان يسر الشريعة وسماحتها ومراعاتها لأحوال الناس في قوتهم وضعفهم وحاجتهم. والمسح لابد من مراعاة شروط، لابد أن تكون متوفرة حتى يصح المسح ويجوز. أولها أن يلبسهما على طهارة كاملة، فإنه لو لبس خفيه على غير طهارة كاملة فإنه لا يصح المسح عليهما، وإنما يصح المسح بعد إدخال الخفين بعد كمال الطهارة ورفع الحدث بالوضوء. ثانيا، أن يكون في المدة المسح، لابد أن يكون في المدة، المقيم في اليوم والليلة والمسافر في 3 أيام بلياليهن، فلو فرضنا أنه مسح بعد مضي يوم بالنسبة للمقيم أو بعد مضي 3 أيام بالنسبة للمسافر فلا يصح مسحه، وبالتالي لا تصح صلاته إذا كان صلى بهذا المسح الغير مجزئ أو الغير شرعي. وكذلك أن تكون بالنسبة للمسح لابد من مراعاة أن يكون اللباس مستوعبا القدمين مغطيا للكعبين فلا يصح المسح إذا كان مظهرا للكعبين وما دونهما أو ما تحتهما. والمسح إنما يكون للطهارة الصغرى يعني بدل الوضوء، أما الكبرى من الجنابة فإنه يجب الغسل. فلو فرضنا أنه أصابته جنابة وأراد أن يرفع الجنابة فإنه لا يجزئه أن يمسح على الخفين، بل يجب عليه الغسل، يجب عليه غسل ما تحت الخفين، لأن الوارد في ذلك إنما هو الغسل ليس إلا هذا إذا كان واجدا للماء. أما إذا لم يجد الماء فله حال أخرى. هناك بعض التنبيهات، لو غسل اليمنى ثم لبس الخف هل يصح المسح بعد ذلك؟ قالوا لا، يجب أن يغسل اليسرى قبل أن يلبس الخف، لأنه لا يصح وصف هذا الإنسان بالطهارة إلا بغسلهما جميعا. فما دام أنه لم يغسل اليسرى فإنه لا يعتبر متطهرا حتى يتم غسلها. المسألة الثانية، لو نزع الشراب أو الخف وهو على وضوء ثم رده، فهل يصح المسح بعد ذلك الرد؟ الجواب إن كان على وضوئه الأول ولم ينتقض فلا حرج عليه، فكأنه لتوه لبسه. أما إن كان قد أحدث ثم مسح ثم خلع فلا يصح المسح، لأنه لم يلبسهما على طهارة الوضوء وإنما لبسهما على طهارة المسح. ومن شروط المسح أن يلبسهما على طهارة كاملة باستعمال الماء بالوضوء. وفي هذا بيان أن دين الإسلام دين اليسر والسماحة والرفق بالمسلمين ومراعاة أحوالهم وضعفهم وحاجتهم وفاقتهم. ولهذا قال النبي صلى الله عليه وسلم إن هذا الدين يسر ولن يشاد الدين أحد إلا غلبه. وبناء عليه فإن الإسلام جاء بالتيسير والرفق بالناس والتخفيف عنهم. ثم ننتقل بعد ذلك إلى الحديث الذي بعده، والحديث الذي معنا بعده في صفة الاغتسال من الجنابة. ونص الحديث عن عائشة رضي الله تعالى عنها قالت: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا اغتسل من الجنابة يبدأ فيغسل يديه ثم يفرغ بيمينه على شماله فيغسل فرجه ثم يتوضأ ثم يأخذ الماء فيدخل أصابعه في أصول الشعر ثم حفن على رأسه 3 حفنات ثم أفاض على سائر جسده ثم غسل رجليه. متفق عليه واللفظ لمسلم. ولهما من حديث ميمونة رضي الله عنها: ثم أفرغ على فرجه وغسله بشماله ثم ضرب بها الأرض، وفي رواية: فمسحهما بالتراب، وفي آخره: ثم أتيته بالمنديل فرده، وفيه: وجعل ينفض الماء بيده. هذا الحديث جاء في وصف اغتسال النبي صلى الله عليه وسلم من الجنابة. وهنا في هذا الحديث الشريف الغسل بضم الغين اسم للمصدر، اسم مصدر للاغتسال يعني الفعل، وشرعا استعمال الماء في جميع البدن على وجه مخصوص. والغسل ثابت بالكتاب والسنة والإجماع. أما في الكتاب ففي قوله تعالى: وإن كنتم جنبا فاطهروا. والأحاديث في الاغتسال كثيرة، منها قول النبي صلى الله عليه وسلم فيما رواه الإمام البخاري ومسلم: إذا جلس بين شعابها الأربع ثم جهدها فقد وجب الغسل. وقد أجمع العلماء على أن الجنابة تحل جميع البدن وأنه يجب الغسل منها، وإنما سمي جنبا لأنه يجتنب بعض العبادات كما يجتنب أمكنتها، كما قال تعالى: ولا جنبا إلا عابري سبيل حتى تغتسلوا. وأجمع الأئمة على أنه يحرم على الجنب المكث في المسجد، ورخص أحمد للمتوضئ في المكث في المسجد والنوم لفعل الصحابة رضي الله تعالى عنهم. الحديث الذي معنا من رواية أم المؤمنين عائشة رضي الله تعالى عنها، عائشة بنت أبي بكر الصديق وإحدى زوجات النبي صلى الله عليه وسلم، وهي أحب نسائه إليه، لأن النبي صلى الله عليه وسلم سئل: من أحب الناس إليك؟ قال: عائشة. قيل: من الرجال؟ قال: أبوها. تزوج النبي صلى الله عليه وسلم عائشة وعمرها 6 سنوات، وبنى بها وعمرها 9 سنوات، ومات عنها وعمرها 18 سنة رضي الله تعالى عنها وأرضاها. وعائشة من الفقيهات في دين الله، ومن المكثرات لرواية الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم، وقد جاء في الحديث الأمر بأخذ العلم عنها رضي الله تعالى عنها. وعائشة رضي الله تعالى عنها كانت تتولى فتي النساء وتوجيههن وتعليمهن، كما كانت عالمة بالشعر وأيام العرب، وكانت رضي الله تعالى عنها فقيهة في دين الله عز وجل. وعائشة رضي الله تعالى عنها أتى جبريل إلى النبي صلى الله عليه وسلم بصورتها قبل أن يبني بها، وقد وقعت لها قصة الإفك والافتراء والكذب عليها رضي الله تعالى عنها، والذي تولى كبره رأس النفاق، وبرأها الله عز وجل في آيات تتلى في سورة النور إلى يوم القيامة، فبرأها سبحانه وتعالى: إن الذين جاءوا بالإفك عصبة منكم لا تحسبوه شرا لكم بل هو خير لكم لكل امرئ منهم ما اكتسب من الإثم والذي تولى كبره منهم له عذاب أليم، وهو رأس المنافقين. عاشت رضي الله تعالى عنها طويلا بعد النبي صلى الله عليه وسلم، مما أشاع وأذاع علمها وفقهها ورواياتها وحديثها التي روتها عن النبي صلى الله عليه وسلم، وكانت لها مناقب ومواقف كثيرة ومحمودة رضي الله تعالى عنها وأرضاها. وتوفيت 57 من هجرة النبي صلى الله عليه وسلم. هنا تقول: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا اغتسل من الجنابة، يعني إذا شرع في الاغتسال، وهو من التعبير بالفعل عن إرادته من باب المجاز المرسل، لأنه تعبير بالمسبب عن السبب. وقولها إذا اغتسل من الجنابة من هنا للسببية، أي بسبب الجنابة. والجنابة ما أوجب غسلا لإنزال أو جماع سمي بذلك، إما لأن الماء بعد محله وجانبه، أو لأن الجنب يجتنب ما لا يجتنبه الطاهر. إذا اغتسل من الجنابة يبدأ فيغسل يديه، يعني يبدأ بغسل يديه تنظيفا لهما، لأنهما سيتوليان تنظيف بقية الجسم. ثم بعد ذلك قالت: فيدخل أصابعه في أصول الشعر. أصول الشيء أو أصل الشيء أساسه الذي يقوم عليه، والمراد هنا أسافله التي تلي البشرة. وقولها رضي الله تعالى عنها في هذا الحديث: فيغسل فرجه. الفرج لغة الفتحة والشق والصدع بين الشيئين. قال في المصباح: كل منفرج بين الشيئين فهو فرجة. والفرج من الإنسان يطلق على القبل والدبر، لأنه يصح هذا الإطلاق عليهما، وكثر استعماله في العرف في القبل. قولها: حفن، فعل ماض، والحفنة ملء الكف من شيء، جمعه حفنات وحفن. وقولها: أفاض على سائر جسده. أفاض يفيض إفاضة، أي أسال الماء على بقية جسده وأجراه عليه. وسائر جسده أي بقية جسده. قال الأزهري: اتفق أهل اللغة على أن سائر الشيء باقيه قليلا كان أو كثيرا. وقولها رضي الله عنها: أفرغ على فرجه. أفرغ يقال أفرغ الإناء إفراغا وفرغه تفريقا إذا قلب ما فيه وأخلاه مما فيه، والمراد هنا صب على يديه من الإناء. وقولها وضرب بها الأرض، مسح بيده الأرض ليزيل ما عليها من لزوجة النجاسة أو ما علق بها من المني. والضرب بالأرض هذا إذا كان في على أرض تزيل ذلك، أما إذا كان يستخدم ما يزيل ذلك فمن الصابون مثلا أو نحوه فلا بأس في ذلك. وقولها أيضا ثم أتيته بالمنديل، نسيج من قطن أو حرير أو نحوهما يمسح به رذاذ الماء ونحوه، وجمعه مناديل. هذا الحديث فصلت فيه عائشة رضي الله تعالى عنها، كما فصلت فيه ميمونة أيضا رضي الله تعالى عنهما كيف كان النبي صلى الله عليه وسلم يغتسل من الجنابة. في هذا الحديث صفة غسل النبي صلى الله عليه وسلم من الجنابة كما روت ذلك عائشة وكما روته ميمونة أيضا. وفيه استحباب البداء بغسل يديه، لأن اليدين هما أداة غرف الماء وأداة دلك الجسد، فينبغي طهارتهما قبل كل شيء. والمراد باليدين عند الإطلاق هما الكفان. وفي الحديث إفراغ الماء من اليد اليمنى على اليد اليسرى التي ستباشر غسل الفرج الذي عليه آثار الجماع، فاليمنى لتناول الماء واليسرى لإزالة الأذى. والبداءة بغسل الفرج قبل بقية البدن لإزالة الأذى الذي عليه، لأن غسله إما لإزالة نجاسة تجب إزالتها أو لإزالة وساخة ينبغي إزالتها أيضا، وتكون إزالة النجاسات والأوساخ قبل رفع الحدث. وبعد غسله فرجه بشماله يمسح يده بالتراب لإزالة اللزوجة العالقة بها من غسل الفرج المتلوث بالنجاسة أو المني، ليكون ذلك عند إزالة الأذى، ويقوم مقام التراب كما ذكرنا الصابون ونحوه. ثم يتوضأ بغسل ما يغسل من أعضاء الوضوء ومسح ما يمسح منها، فرفع الحدث الأصغر يكون قبل رفع الحدث الأكبر. ثم يروي بالماء أصول شعره، فإنه لو صب الماء على الشعر الكثيف بدون تخليل وتعاهد لأصوله لم يصل الماء إلى أصولها. ثم يصب الماء على رأسه بثلاث حفنات ليعم الماء ظاهر الشعر وباطنه، ثم يغسل سائر جسده ويفيض الماء عليه مرة واحدة. ظاهر النص أنه دون أعضاء الوضوء التي سبق غسلها، وهو الذي يدل عليه لفظ سائر، فإن السائر هو الباقي. والمشهور من المذهب استحباب غسل البدن ثلاث مرات، ولكن الحديث يدل على أنه لا يشرع غسل البدن إلا مرة واحدة، فإن التثليث لم يرد إلا في غسل الرأس، وهذا هو الصحيح والله أعلم. ثم خص رجليه بالغسل في آخر الأمر، لأن كل ما تحدر من جسده من أوساخ أصاب رجليه، فكان حقهما أن يطهر بعد ذلك. في بعض ألفاظ حديث ميمونة ثم تنحى عن مقامه ذلك فغسل رجليه، وهذا أبلغ في تنظيفهما. ذكر المؤلف في صفة غسل النبي صلى الله عليه وسلم حديثين، حديث عائشة وحديث ميمونة. أما حديث عائشة فذكرت الوضوء وقالت في إحدى رواياتها ثم توضأ وضوءه للصلاة، ثم قالت ثم غسل رجليه، مما يفيد أنه كرر غسل الرجلين في أول الغسل وآخره. وأما حديث ميمونة فذكرت الوضوء إلا غسل الرجلين، ثم قالت ثم تنحى من مقامه فغسل يديه، مما يفيد أنه لم يغسل رجليه إلا مرة واحدة، بخلاف ما جاء من حديث عائشة من أنه توضأ وضوءه للصلاة ثم قالت ثم غسل رجليه. قال الحافظ ثم غسل رجليه أعاد غسلهما لاستيعاب الغسل بعد أن كان غسلهما في الوضوء، فيحمل هذا على حالة أخرى. وفيه كراهة التنشيف بالمنديل ونحوه بعد الغسل أو الوضوء، لأن ما على البدن أو على أعضاء الوضوء إنما هو من أثر العبادة. وفيه أيضا أن هذه الصفة هي أفضل الصفات للغسل من الجنابة لما جمعت من وجوه التنظيف. وفيه الحكمة الشرعية من تعدد زوجات النبي صلى الله عليه وسلم، فإنهن نقلن من الأحكام الشرعية لا سيما المنزلية العلم الكثير الذي نفع الأمة الإسلامية، وكل واحدة منهن حفظت وروت غالبا ما لم تحفظ وتروي الأخرى. وقد قال ابن الملقن لتخليل الشعر ثلاث فوائد: تسهيل إيصال الماء إلى الشعر والبشرة، ومباشرة الشعر باليد ليحصل تعميمه، وتبليل البشرة خشية أن يصاب بصب الماء دفعة واحدة وجع في رأسه. وأيضا مما ينبغي أن تنبه إليه التنبيه على عدم الإسراف بالماء، فإن بعض الناس يغتسل بماء يكفي لاغتسال عشرة أو أكثر، ونحن مأمورون بالاقتصاد وعدم الإسراف في الماء وفي غيره، فأمرنا الله عز وجل أن نأكل وأن نشرب، ونهانا أن نسرف أو أن نبذر، لأن الإسراف والتبذير ليس من صفات المؤمنين. نسأل الله تعالى أن يفقهنا في ديننا، وأن يعلمنا ما ينفعنا، وأن ينفعنا بما علمنا، إنه ولي ذلك والقادر عليه. وصلى الله على نبينا محمد. هناك مسائل عديدة جدا. أنه يجوز إعطاء الزكاة لصنف الماء، لأن رسالة محمد عليه الصلاة والسلام خاتمة.